اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا القول من الطحاوي هو قول عامة أهل السنة، وأهل السنة متفقون على أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة، ولا يخالف في هذا إلا من كان ضالا مضلا على طريقة الجهمية. وقد أخبر الله عز وجل في قوله: اتخذ الله إبراهيم خليلا. الله عز وجل أخبرنا أنه اتخذ إبراهيم خليلا، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه كلم موسى تكليما. ولا شك أن من كذب هذا ونفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم الله موسى تكليما، لا شك أنه مكذب بالقرآن ومفتريا على الله عز وجل بتكذيبه. ولذا الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري، وذلك يوم عيد الأضحى نزل من المنبر بعد أن خطب خطبة العيد، وقال لمن حضر خطبته من المسلمين: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. وعلل تضحيته به بأنه كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فشكر الله صاحب الأضحية، أي شكر الله عز وجل لخالد القسري هذا العمل، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، أي شكر أهل السنة لخالد بن عبد الله القسري هذا العمل، حيث أنه قتل ذلك الكاذب المفتري الذي كذب على الله ولم يصدق بقول الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل أنه يحب وأنه يحب، ويثبتون أنه اتخذ من خلقه من شاء خليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله. أي أن محمد هو خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى. ومعنى الخلة هي خالص المحبة، هي خالص المحبة، هذا معنى الخلة، أي خالص المحبة وأكملها وأصفاها. فالله سبحانه وتعالى يحب، كما وصف المؤمنون يحبهم ويحبونه، وصف الله عز وجل نفسه والمؤمنين أنه يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزها الكافرين. والله يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب الصادقين ويحب أهل الإيمان والطاعة. أما الخلة فقد خص الله عز وجل بها من شاء من عباده، وهي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. إذن أهل السنة يثبتون ذلك، وأما الجهمية والمعتزلة ومن سار على طرائق أهل الباطل فينفون صفة الخلة، بل ينفون المحبة لله من الجهتين، فيقول الله لا يحب ولا يحب، وزعموا أن في إثبات هذه الصفة لله عز وجل أن فيها نقص وأن الله منزه عن النقائص، وزعموا أنها أعراض والله منزه عن الأعراض، وهذا كله كذب وباطل. فالله أخبر أنه يحب وأنه يحب، وأخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى أيضا كليما. وقد جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم جمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الخلة والكلام. يقول ابن العز: الخلة كمال المحبة، وهي خالصها وأكملها، وهي أيضا من لوازم الخلة كمال الذل والافتقار لله عز وجل. وقد ذكر أن المعتزلة حرفت معنى الخلة فقالت هي الفقر والله منزه عن ذلك، وهذا باطل، فإن الخل ليست معناها الفقر، وإن كانت هي من جانب المسلم، من جانب المسلم ومن جانب الخليل الذي اتخذه الله خليلا، لا شك أن من لوازم ذلك أنه مع كمال حبه يكمل ذله وافتقاره لخالقه، فهو من مع كمال محبته لربه واتخاذه ربه خليلا وأكمل له المحبة من جهة العبد، فكذلك من لوازم هذه المحبة الافتقار والذل لذلك المحبوب الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل وإن اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد خليلا فليس ذلك له بلازم، ليس ذلك له بلازم، ومن جانب المخلوق نقول حق، ومن جانب الخالق فليس ذلك بلازم، فلا يلزم من أن الله يحب محمد واتخذ خليلا أن يفقر أو أن يذل، هذا لا يقوله مسلم، بل الله الغني الذي له الغنى المطلق. يقول شيخ الإسلام أن والصواب أنه من الأول أي من كمال المحبة، وهو مستلزم للثاني أي للفقر من جهة العبد، ومن جهة الخالق فلا يلزم ذلك، فإن كمال حبه لله ومحبة عبودية له وافتقار، ذكر ذلك شيخ الإسلام. إذن يعني كمال محبة وهي خلة العبد لربه، أن الله اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد اتخذه الله خليلا، وذلك اتخذه أي أن الله عز وجل أحبه وجعله محبة زائدة على خلقه. أما من جهة الرسولين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم فإنهما أكمل المحبة لله من جهة قلوبهما، وأكمل له الذل والافتقار، أكمل له الذل والافتقار. وقالت الجهمية في إنكار المحبة والخلة أنها قالوا أنكرت الجهمية حقيقة المحبة الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وهذا من أبطل الباطل، فالله يحب لذاته ويحب لصفاته، والله يحب من عباده من أحب لما قام في قرب من الإيمان والتصديق والإنقياد والإقرار، والعبد كلما كان أطوع لله وألزم لعبودية الله كان ذلك أدعى لمحبة الله له. فالله يحب ويحب، يحب أهل الإيمان، يحب الصادقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، فالله يحب الذين يجاهدون في سبيله، يحب الذين ينفقون في سبيله، يحب الذين يقومون بأوامره وينتهون عن نواهيه، كل هذه الأفعال من أسباب محبة الله عز وجل. ذكر شيخ الإسلام فيما رده على الجهمية يقول رحمه تعالى أن من شاء الغلط والاشتباع على الجهمية فقال: لكن الذين أنكروا ذلك أي الخلة لهم شبهتان. يقول شيخ الإسلام: الذين أنكروا الخلة لهم شبهتان، الشبهة الأولى أحدهما أن المحبة تقتضي المناسبة، قال وهي منتفية فلا مناسبة بين المحدث والقديم، فيقال لهم هذا كلام مجمل. يقول شيخ الإسلام: هذا كلام مجمل وباطل، تعنون بالمناسبة الولادة أو المماثلة ونحو ذلك مما يجب تنزيه الرب عنه، فإن الشيء ينسب إلى أصله بأنه ابن فلان، وهذا منتفي في حق الله عز وجل، وإلى فرعه بأنه أبو فلان، وهذا أيضا منتفي في حق الله عز وجل، وإلى نظيره، والله ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل. ولذا لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه قرأ عليهم قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يقول: فإن عنيتم هذا لم نسلم أن المحبة لا بد فيها من ذلك، وإن أردتم المناسب أن يكون المحبوب متصل معنا يحبه المحب، يعني إن أردتم أن المناسبة نسبت مثل بمناسبة الولد للوالد أو الولد أو الوالد للولد أو مناسبة يعني هذه باطلة، أو أردتم المناسبة التماثل النظير نقول هذا أيضا باطل ولا يلزم. وإن أردتم بالمناسبة أن في المحب صفات يحب لأجلها وفي المحبوب صفات يحب لأجلها فهذا حق، فالله يحب لذاته ويحب لآلائه ويحب لصفاته ويحب لإحسانه سبحانه وتعالى. والعبد قد يحب كما ذكرت لطاعته وتصديقه وإقراره وانقياده ومسابقته الخيرات، يحب الله الذين آمنوا، الله يحب الذين يحب الذي يقاتل في سبيله صفا، يحب الذي يقاتله في سبيله صفا، فيقول فهو حق بالمحبة من كل محبوب. وقال أيضا وأما قلنا بين المحدث والقديم توجب محبته ولا تمنع بنظريه، هذا الكلام مجمل وذكر الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. إذن هذه الشبهة شبهة باطلة، وهي شبهة أنه لا بد من التناسب، لا بد أن نستمات ماذا تريد بالتناسب. إن أردتم بالتناسب نسبة الولد لوالده والوالد لوالده فهذا باطل، والله ليس له ولد وليس له والد، لم يلد ولم يولد. وإن أردتم المماثلة فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أردتم أن هناك تناسب بين المحبوب والمحب وبين المحب والمحبوب، أن هذا فيه صفات يحب لأجله وذلك فيه صفات حب، فهذا حق، والله يحب لذاته وصفاته والمخلوق يحب لطاعته وإيمانه. إذن هذا ما يتعلق بإنكار الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا هذه الصفة. أما أهل السنة فأثبتوا صفة البخلة وأثبتوا صفة الكلام لله عز وجل. شيخ أحسن الله ليكم، كونهم ينكرون من جهتين المحبة، يعني ماذا يقولون لما عبد يقول أنا أحب الله؟ يعني هل هم يمنعون من يقول لا، هذا سوء أدب لا يليق، الله لا يحب، لأن يعني المحبة تستلزم أن هناك تناسب بينك وبينه ولا تناسب بين الحديث والقديم، يمنعون من ذلك، هذا باطل. ولا شك أن هذا منافي لكتاب الله ومنافي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قد دعا اللهم أني يحبك وأحب أن يدعى أن يجعل أحبه وحب إليه من الماء الباد على الضمى، كما ذكر ذلك عن داود عليه السلام عندما قال يا اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء الباد من الضمى. وأحاديث ونصوص المحبة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن أول من أنكر ذلك والجعد ابن درهم، وأخذه عنه الجهم صفوان، وأخذه بعد ذلك بشر بن غياث المريسي، وكل أخذ هذا الباطل من غيره. وأيضا أصل هذا النفي أخذ عن المشركين والصابية، قال وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليل وموسى كليم، لأن الخل هي كمال المحبة المستغرق للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. وهذا يعني كأنهم يجعل الخل أنها صفة نقص، والله منزه عن هذا. والصحيح كما ذكرت أن الخل هي كمال المحبة وخالصه، والله يتخذ من عباد من شاء خليلا ويتخذ ربنا خليلا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتخذه المؤمنون خليلا بكمال محبتهم له لما له من الصفات وكماله سبحانه وتعالى. إلى أن قال ذكر الحديث الدال على ذلك، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذا الخلة هي أعلى درجات المحبة، هناك الخلة، هناك المحبة، هناك المودة، هناك يعني. أما بعض درجات الحب كالعشق والهيام هذا لا يليق بالله جل وعلا، لم تأتي به سنة ولا قرآن أن يقال الله يعشق فلان، أو أن ولك من سوء الأدب مع الله أن يقال عشقت الله، أو هذا لا يجوز، لأن العشق مبناه كما ذكر القيم وغيره أنه فيه شيء من تعلق الشهوة، والله منزه عن ذلك، ولا يقال عشقت ربي، يقال هذا في من يحبه مما يكون هناك دعوة شهوة بينهما كالزوج لزوجته يعشقها وتعشقه، لا حرجك. أما مع الله فلا يجوز أن يقال بهذه العبارة، وإنما يقال أحب الله، يود يعني يودهم يعني المودة والمحبة والخلة، هذه مما يجوز. أما العشق والصبابة والهيام فهذا لا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل. ثم بعد قال واتخذ الله وكلم الله موسى تكليما، أيضا موسى عليه السلام ممن كلمه الله سبحانه وتعالى، وكلمه الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذه من خصائص موسى، الله لم يكلم أحدا من رسله في الأرض إلا موسى، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كلمه الله في السماء، وأما قد يشاركه غيره، لكن موسى عليه السلام كلمه ربه عند الطور عندما أتى إلى جبل الطور من يعني على الجانبين من الشجرة، كلمه الله عز وجل وأوحى إليه ما شاء أن يوحي إليه، فهذا مما كلمه الله به سبحانه وتعالى. والله عز وجل كلم موسى في الأرض. إذن الفرق بين محمد وموسى من جهة الكلام أن كلام موسى كان في الأرض وكلام الله لمحمد كان في السماء، هذا الفرق بينهما. إذن محمد صلى الله عليه وسلم جمع له الخلة والكلام، وخص إبراهيم بالخلة، وخص موسى بالكلام، أي خص بالكلام في الأرض، خص بالكلام. ثم قال بعد ذلك ونؤمن بالملائكة، قال إيمان وتصديق، أي إيمانا بأن الله كلم موسى واتخذ إبراهيم خليلا، فنؤمن بذلك ونصدقه ونقر به وننقاد لهذا الإيمان ونلتزمه ونعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ونؤمن أيضا بما جاءت به السنة أن الله عز وجل اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا وكلم الله محمد تكليما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه كما جاء في الصحيح أنه كلمه وفرض عليه 50 صلاة، واتخذه خليل كما جاء في الصحيح أيضا أنه قال حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، هذا جاء في الصحيحين وفيه إثبات الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بعدما أنهى ما يتعلق بشيء من إثبات الصفات لله عز وجل وذكر مقام إبراهيم ومقام موسى وما خص الله به إبراهيم من الخلة وما خص الله به موسى من الكلام، ذكر أيضا الإيمان بالملائكة والنبيين. والملائكة الإيمان بهم من أمور الإيمان ومن أركان الإيمان، كما قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأدلة الإيمان كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر وفي حديث هريرة عندما سئل الرسول عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر القدر خيره وشره. ولا شك أن من كذب بالملائكة فهو كافر بالله عز وجل، لأنه كذب بخبر الله عز وجل وكذب بخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالله وصف المؤمنين بأنهم يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن كذب الملائكة ولم يؤمن بهم فليس بمؤمن، بل هو كافر بإجماع المسلمين. من كذب بالملائكة ولم يؤمن بوجودهم وخلقهم فهو كافر بالله عز وجل. من أمور الإيمان ومن أركانه أن تؤمن بالله. والإيمان بالله ذكرنا يتضمن أمورا أربعة ومراتب أربعة، يتضمن الإيمان بالله الإيمان بوجوده، الإيمان بربيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، وقد ذكرنا شيئا من ذلك فيما مضى. وأما الإيمان بالملائكة فهو أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله، فالملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم خلق وعدد كثير. جاء في حديث ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد وملك راكع. أي نزلت خفضت السماء وأطت، نزلت من ثقل ما عليها من الملائكة. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر أنه رأى البيت المعمور ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. تأمل، كل يوم من أيامنا هذه يدخل البيت المعمور في السماء الدنيا ويطوف به 70,000 ملك لا يرجع إليه إلى قيام الساعة. إذن خلق وعدد كثير لا يعلم ولا يحصيه إلا ربنا سبحانه وتعالى. والملائكة، أصل الملائكة من الألوكة، وأصل الألوكة من الرسالة، فالملك والرسول وهم على وظائف شتى. والإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالإيمان الإجمالي هو أن نؤمن بوجود الملائكة وخلقهم، وأن الله عز وجل خلقهم وأوجدهم، وأنهم على وظائف شتى، وأنهم على وظائف شتى، فمنهم من هو مخصص بالوحي، ومنهم من مخصص بالرزق، ومنهم من مخصص بالمطر، ومنهم من مخصص على حسب. هذا إيمان إجمالي. وأما الإيمان التفصيلي فيكون على قدر علم الشخص وعلى قدر معرفته، فكلما ازداد علمه كلما ازداد تكليفه، وكل من زاد تكليفه زاد أجره على ما اعتقد وعلى ما كلف. فالله ذكر الملائكة في كتابه وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تعلق بمسائل كثيرة من جهة الإيمان التفصيلي. أولا من جهة خلقهم، الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وإذا كما جاء حديث عائشة عند مسلم خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق بني آدم ما سمى لكم. فالله عز وجل خلق البشر من خلق أبوهم آدم، خلق أبونا آدم عليه السلام من خلقه من تراب، ثم جعله طينا، ثم جعله صلصالا، ثم نفخ فيه روحي فكان آدم. وخلق زوجه حواء من ضلع آدم الأيسر، فخلق الله حواء من ضلع حي، ثم خلق ذريته من ماء مهين. أما الملائكة فقد خلقهم الله عز وجل من نور، أي خلقهم من نور، وهم أجسام حقيقة، لهم أجسام حقيقية، لكن لا يصفون لا بكونهم ذكورا ولا إناثا، ولا يجوز أن يقال للملائكة إناث، وإنما هم خلق من خلق الله عز وجل، ليس فيهم إناث، ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، وإنما يغذون بالتسبيح وطاعة الله عز وجل، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون يتناكحون. وهذا يعني مما يدل على عظمة قدرة الله عز وجل أن يبقي خلقا لا يأكلون ويشربون وهم في قوتهم، بل في أعظم القوة. والملائكة أيضا من الإيمان بهم الإيمان بأن هناك ملائكة موكلون مثلا بالعرش، فالعرش يحمله ثمانية ملائكة، يحمله الآن أربعة ويوم القيامة يحمله ثمانية، وهم الكربيون، هم الكربيون حملة العرش. وحملة العرش خلق عظيم، خلق عظيم، جاء في الحديث أن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سمية سنة، هذا فقط من حملة العرش. وأيضا هناك ملائكة موكلين بالكتابة، حتى جاء في الصحيح يقول فانتهيت إلى موقع أسمع فيه صريف الأقلام، الملائكة تكتب أقدام بني آدم. أيضا هناك ملائكة معلق يعني موظفون تتبع حلق الذكر ومجالس العلم، يتتبعون أينما وجدوها التفوا واحتفوا بها وحفوا حولها حتى يصلوا إلى السماء. هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، هناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من المصائب والبلايا التي تعتريه إلا ما قدره الله عز وجل. هناك ملائكة أيضا موكلون بالقطر، بقطر السماء المطر وما شابه ذلك. هناك ملائكة موكلون بالوحي كما هو جبريل عليه السلام كان موكل بالوحي. هناك ملك موكل بالصور كإسرافيل ينفخ في الصور. هناك ملك موكل بقبض أرواح الناس، بقبض أرواح الخلق، وهو ملك الموت. هؤلاء هم الملائكة، وهم من خصائصهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلقوا عقولا بلا شهوة، عقول بلا شهوة، أي خلقوا لطاعة الله عز وجل وامتثال أوامره. وأيضا منهم من هو أيضا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل باسمه، فممن جاء ذكره في كتاب الله باسمه جبريل عليه السلام، وجاء ذكر ميكال، وجاء ذكر أيضا إسرافيل في السنة، وجاء أيضا ذكر مالك في القرآن، مالك وهو خازن النار. وقول بعض العلماء أن هناك أيضا إلا لديه رقيب عتيد، أن رقيب وعتيد ملكان أيضا. وأيضا هناك من هو ملك موكلون أيضا بكتابة أعمال آدم، هناك منكر ونكير على تسميتهما بذلك إن صح الخبر. فهذه بعض أسماء الملائكة، والمحفوظ من ذلك جبريل وميكال وإسرافيل ومالك خازن النار. أما رضوان فقد جاء في حيض وفيه ضعف أن خازن الجنة اسمه رضوان. أما رقيب وعتيد فالصحيح أنه هذا وصف ليس اسما، وصف أنه رقيب لا يفوت عليه عمل، وعتيد أنه حاضر يأتي به متى ما طلب ومتى ما أمر أن يأتي به. أما عزرائيل فليس هو اسم الملك، وإنما هذا من أخبار بني إسرائيل اسم عزرائيل، لكن ليس في ذلك شيء صحيح، وإنما يتوفاهم ملك الموت فسماه الله ملك الموت ولم يسمي عزرائيل، ولا يصح في هذا الباب شيء. إذا هذا ما يتعلق ببعض وظائف الملائكة. إذا نؤمن الملائكة وأنهم خلق كثير لا يعلم عنه الله عز وجل، وأن موظفون بوظائف، منهم من هو موكل بالقطر، منهم من هو موكل بالوحي، وهكذا. أيضا أنهم يموتون، ولكن متى يموتون؟ يموتون إذا كان يوم القيامة، عندما ينفخ في الصور يصعق إلا من شاء الله، وممن شاء الله الملائكة، ثم يأمر الله ملك الموت أن يقبض أرواح، عندما يقبض أرواح الأرض يقوم بقي، فيقول بقي أهل السماء، فيأمر بقبض أرواح أهل السماء كلهم، فيقول بقي، يقول بقي جبريل، فيأمر بقبض روح جبريل، فيقول من بقي، يقول بقي عبدك الفقير، فيقول اقبض روحك، فيموت ملك الموت ولا يبقى إلا الملك الديان ربنا سبحانه وتعالى. يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن الملائكة يموتون، لكن هذا الموت عندما يأمر الله جل بذلك، في عندما يقبض أرو عندما تقبض أرواح الخلق ولا يبقى إلا أهل السماء، يقبضهم الله جل بعد ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. إذا ما يتعلق بالملائكة، الملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أيضا قال والنبيين، والنبيين جمع نبي، وأصل النبوة من النبوة وهو الارتفاع، له معنيان، قيل من النبوة وهو الارتفاع، وقيل من النبأ وهو الخبر، وهو يصدق على يصدق عليه يصدق على النبيين، هذا يصدق عليهم المعنيان، فيصدق أنهم من الارتفاع والمكان العالي، ويصدق أيضا أنهما من الخبر. فالنبوة والنبي هو كذلك نبي لارتفاع مكانته وعظم قدره عند الله عز وجل، وأيضا لما أتى به من الخبر العظيم. قال والنبيين، النبيين أيضا عددهم كثير، عددهم كثير، وهناك أنبياء سماهم الله لنا، وهناك أنبياء لم يسمهم الله لنا. والنبي والرسول، النبي والرسول بينهما تغايض، فكل رسول نبي، وليس كل نبي، وليس كل نبي رسول. فالفرق بين النبوة والرسالة اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فمنهم من رأى أن الرسول هو من أرسل لقوم مخالفين، والنبي من أرسل قوم موافقين. وقيل الرسول من جاء بشرع جديد، والنبي من جاء بشرع موافق لشرع من قبله. وقيل أن الرسول من أوحي بشرع أمر بتبليغه، والنبي من أوحي بشرع لم يؤمر بتبليغه. والصحيح من هذه الأقوال أن الرسول هو كل من أمر أوحي إليه، كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على وجه الوجوب، من أمر بتبليغ على وجه الوجوب. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لكن ليس على وجه الوجوب، وهذا هو الفرق. إذن الفرق بين الرسول والنبي، كلاهما موحى قد أوحي إليه، وكلاهما أمر بالتبليغ، إلا أن الرسول تبليغه على الوجوب يجب عليه، وأما النبي فليس بواجب، وإنما يفعل ذلك على غير وجوب منه. ولذا جميع الرسل وهم كثير، يعني جاء في القرآن ذكر 25 رسولا، وأما الأنبياء فقد جح بذر وإن كان إسناد ضعيف، أنهم 120 ألفا، وعجم غفير كثير، هذا الذين لا نعرفهم، إنما نعرف من جاء ذكر في القرآن. فعندما نقول نؤمن بالنبيين، نؤمن بأن الله جل له أنبياء، وأنه بعث أنبياء يأمرون الناس وينهونهم ويبشرونهم وينذرونهم، وأن الأنبياء جاءوا لإنذار الناس عن الشرك، وأمرهم بتوحيد الله عز وجل وتحوى إقامة شرعه. والنبي والرسول له خصائص وله شروط وصفات، فمن شروط النبي أن يكون ذكرا، فليس في النساء لا نبوة ولا رسالة. الرسل الأنبياء هي مقصورة على الرجال وليس على النساء، فليس في النساء نبية ولا رسول. أيضا أن الرسول والنبي يكون من البشر وليس في الجن لا رسول ولا نبي، أيضا من خصائص النبوة والرسالة أنها من البشر وليست من الجن. أيضا أن الرسل الأنبياء من أهل القرى، فليسوا من أهل البادية، ليسوا من الأعراب وإنما هم من أهل القرى. وأيضا أن الرسول والنبي يكون سليما في شرفه وعرضه، يكون شريفا، يكون سليما، يعني من يكون يعني سالما مما يخل بشرفه ويخل بصدقه وأمانته، فلا يمكن يكون نبيا وقد يعني اختل شرفه أو اختلت أمانته أو وقع منه شيء ما يخل بالشرف الأمانة، فهو معصوم من ذلك، معصوم من ذلك الزلل ومن ذلك الخطأ حتى قبل النبوة، لا يعني يكون معصوما من مما يخل بشرفه أو بصدقه وأمانته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف إلا باسم الله بالأمين الصادق، قبل رسالته كان يسمى الصادق الأمين، وهو كذلك، وجميع الرسل أيضا كذلك. إذن الرسول النبي هو إنسان ذكر أوحى الله إليه بوحي وأمره بتبليغه، إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه، إن كان رسولا فهو على الوجوب، وإن كان نبيا فهو على غيره فهو على الاستحباب لا على الوجوب. وإذا نقول الرسل أفضل من الأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء. وأما من جهة أعدادهم فأعداد الرسل الذي جاء ذكرهم في كتاب الله، يعني جاء ذكر 25 رسولا، وإلا كما قال تعالى رسل قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فالله ذكر أن هناك رسل قصهم على محمد صلى الله عليه وسلم ورسل لم يقصهم عليه، فدل هذا على أن هناك رسل لا نعلمهم. وإذا كان هناك رسل لا نعلمهم فهناك أنبياء أيضا لا نعلمهم، لا نعلمهم. أول الرسل هو نوح عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في آدم هل هو رسول أو نبي، قيل أنه نبي مكلم لأنه لم يرسل إلى أحد، لم يرسل إلى أحد، وإنما هو نبي مكلم كلمه الله عز وجل ونزل بشريعة فرضها الله عز وجل عليه على نفسه وذريته. وأما أول رسول أرسل إلى هذه الأرض هو نوح عليه السلام، وذلك جاء في حديث صحيح في حديث الإسراء عندما يفزع الناس يوم القيامة، ليس حديث الإسراء، في حديث الشفاعة كما جاء حديث الشفاعة، أن الناس إذا فزعوا يوم القيامة يأتون نوح فيقول له أنت أول الرسل، أنت أول الرسل، واتخذك الله وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا. إذن من هذا الحديث أن نوح هو أول الرسل. وأما خاتم المرسلين فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أفضلهم وأكملهم وأعلاهم درجة عند الله عز وجل فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بإجماع أهل العلم أن أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحد أفضل منه، ليس هناك خلق أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول أفضل المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى. وأما بعد ذلك فهو إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليه السلام، وهم أولو العزم من الرسل، هم أولو العزم من الرسل، كما ذكر ذلك مجاهد وغيره أن أولو العزم هم خمسة من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم أبو الأنبياء، ثم موسى وعيسى، ثم نوح عليهم صلوات ربي وسلامه. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإيمان بالأنبياء. إذن الإيمان بالأنبياء يأتي إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي هو أن نؤمن بأن الله أرسل رسل وبعث أنبياء، ونؤمن ممن جاء ذكره على وجه الخصوص، كما جاء في كتاب الله جاء ذكر محمد وبقية الرسل الأنبياء جاء في كتاب الله، فكل من قرأ القرآن لازمه أن يؤمن بهؤلاء الأنبياء على وجه التفصيل، على وجه يعني التحقيق، فيؤمن بنوح ويؤمن بإبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وأيوب والياس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ويؤمن كل من جاء ذكره على في القرآن أن هذا رسول نبي. أيضا هذا من جهة الإيمان الإجمالي، يؤمن إجمالا أن هؤلاء على وجه الخصوص، ويؤمن إجمالا أن الله أرسل رسل وبعث أنبياء عددهم كثير. وأيضا ما يؤمن به مع الإيمان الإجمالي على وجه الخصوص، يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين، ويؤمن بقية الرسل الأنبياء الذي جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل. يتميز الإيمان برسولنا من جهة الإيمان الإجمالي، يتميز من الإيمان به أنه خاتم الأنبياء، فلا بد أن يؤمن به مع الإيمان الإجمالي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. أيضا يلزمه مع الإيمان الإجمالي أن محمد أرسله الله لجميع الثقلين، رسالته عامة وشاملة، فيلزم كل مسلم أن يعتقد أن محمد بعثه الله لجميع الثقلين، وهذا من الإيمان الإجمالي الذي يلزم كل مسلم يتعلمه، حتى ولو كان يقول أنا أؤمن بالأنبياء والرسل، يقول يلزمك مع الإيمان الإجمالي أن تؤمن بأن محمد هو أفضل الرسل، وأنه خاتم الرسل، وأنه مرسول إلى جميع الثقلين. هذا ما يتعلق بخصائص محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الإيمان التفصيلي، يعني أن يؤمن بالأنبياء بأسمائهم ومن بعثوا إليه وما أنزل عليهم من كتب، فإبراهيم أنزل الله عليه الصحف، وموسى أنزل عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، وإبراهيم يعني قبل اليهود وقبل النصارى، وهو قبل أن يكون هناك بني إسرائيل، لأن إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام، فلا ينسى إبراهيم لا إلى اليهودية ولا النصرانية، وإنما كان حنيفا مسلما صلوات ربي وسلامه عليه. يوم أيضا بنوح بأنه أول الرسل على وجه الإجمال، وأن الله أغرق قومه أجمعين ولم يبقى إلا من آمن بنوح. يؤمن أيضا بسليمان وداود وأيوب ويونس وهارون وسليمان، ويؤمن بالأنبياء على وجه التفصيل، كل نبي وما أنزل الله عليه. هذا ما يتعلق بالإيمان التفصيلي. إذن الإيمان بالأنبياء هناك إيمان إجمالي يتخلله شيء من التفصيل، وهناك إيمان تفصيلي يلزم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به إذا كان عالما. وكلما ازداد علمه ازداد تكليفه، ازداد تكليفه. الذي يلزمك إجمالا هو ما ذكرت، تؤمن بأن هناك رسل أنبياء كثير، وتؤمن بمن جاء ذكره في كتاب الله على وجه الخصوص وبخصائص محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يلزم كل مسلم أن يعلمه من جهة الإمام النبيين. إذن قول والإمام النبيين ما ذكرناه. ثم قال والكتب المنزلة على المرسلين، كل رسول أنزل الله عليه كتاب، أنزل الله عليه كتاب. وكتب الأنبياء والرسل منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالأمثال والحكم، ومنها ما هو شرائع. هناك شرائع وهناك أمثال وهناك حكم. وأوسعها من جهة الكتب السماوية، الكتب السماوية كثيرة. فالذي نعتقده أن كل رسول وكل نبي أنزل الله معه كتاب فيه ما فيه، إما من الأمثال، وإما من الحكم والمواعظ، وإما من الأحكام. هذا الإيمان الإجمالي، مع الإيمان بمن جاء أو بما جاء ذكر في كتاب الله من بعض الكتب السماوية كالإمام التوراة والإنجيل والزبور وصحيح إبراهيم والقرآن الذي هو الفرقان. أما مع ذلك فأنت لست ملزم بالإيمان به. الكتب السماوية تشترك أنها من كلام الله عز وجل، فجميع الكتب السماوية من كلام الله سبحانه وتعالى. فالله أوحى إلى موسى التوراة، وأوحى إلى عيسى الإنجيل، وأوحى إلى محمد الفرقان، وأوحى إلى إبراهيم الصحف، وإلى داود الزبور. فكل نبي نزل معه كتاب. هذا من جهة الإيمان الإجمالي. والكتب السماوية من جهة التفصيل هو الإيمان بما جاء في هذه الكتب على حسب علمك، فتؤمن أن الزبور نزلت على داود، وأن التوراة نزلت على موسى، وأن الإنجيل نزل على عيسى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الفرقان. ثم تؤمن بعد ذلك إيمانا تفصيلي أن أفضل هذه الكتب هو القرآن، وأن القرآن جاء مهيمنا على جميع الكتب السماوية ناسخا لها، أي ناسخا لأحكامها وناسخا لشرائعها. ولا يقبل الله دين يوم القيامة إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كتاب سوى القرآن فإنه قد نسخ بكتاب الله عز وجل الذي هو القرآن. هذا أيضا مما يلزم الإيمان بأن تؤمن أن القرآن نسخ الله بجميع الكتب السماوية، كما نسخ الله بمحمد صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع النبوية قبل ذلك. فالقرآن هو أفضلها، وهو أوسعها، وهو أكملها. ثم بعد ذلك في الفضل والسعة التوراة، ثم الإنجيل، ثم الزبور، ثم صحف إبراهيم عليه السلام. وهذه الكتب السماوية لم يبق منها سالما من التحريف المعنى واللفظي، وهو ممن تعهد الله بحفظه وجعله محفوظا إلى قيام الساعة، وهو كتاب الله الذي هو القرآن الذي أنزله الله على محمد. وإلا التوراة والإنجيل فقد دخلها التحريف والتغيير والتبديل، سواء التحريف المعنوي أو التحريف اللفظي. أما القرآن فكما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد حفظ الله القرآن من التحريف ومن التبديل ومن التغيير، سواء في حروفه أو في معانيه. ثم قال بعد ذلك والكتب منزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. من هم؟ الرسل والأنبياء كلهم كانوا على الحق المبين، ومن كذب رسول فقد كذب جميع الرسل، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فكل من كذب نبي من الأنبياء فقد كذب جميع الأنبياء، ومن كذب رسول من الرسل فقد كذب جميع الرسل. ولذا يلزم كل مسلم أن يؤمن بجميع الرسل وبجميع الأنبياء الذين أخبر الله برسالتهم وبنبوتهم، وما جهله فلا يلزمه الإيمان به، وما لم يأتنا ذكره لا يلزم الإيمان به. إنما يلزمنا أن نؤمن بمن جاء ذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعتقد أنهم رسل وأنبياء، وأنهم معصومون من ما يخل بصدقهم وأمانتهم وشرفهم، وأنهم أيضا لا يصرون على ذنب إذا وقعوا فيه، لأن الأنبياء قد يقع منهم الذنب من الصغائر، ولا يصرون على ذنب. إن وقعوا في ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار، والله لا يقرهم على ذنب، وهم لا يصرون على ذنب، عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالإيمان بالنبيين أيضا. نعم، قالوا أنهم على كلام الحق المبين. قال بعد ذلك ذكر ابن أبي العز أن هذه الأصول الخمسة لم يؤمن بها إلا أتباع الرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيل من الفلاسفة والبدع فهم متفاوتون في جحده وإنكاره، وأعظم الناس لها إنكار الفلاسفة المسمون عند من يعظم بالحكماء وهم الجهلاء. فإن من علم حقيقة قول علم أنهم لم يؤمن بالله ورسوله رسل ولا كتب ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد، يقول ابن أبي العز ولا يؤمن بهذه الأصول الخمسة إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم فأشدهم إنكارا وتكذيبا لهم من الفلاسفة، فالفلاسفة حقيقة قولهم أن الله لا حقيقة له، حيث أنهم يؤمنون بوجود لا ماهية له ولا صفة له، وهذا لا يتصور في الأعيان وإنما يتصور في الأذهان. فكما قال أهل العلم أن قول غلاة الفلاسفة والجهمية أنه ليس في السماء إله، وأن ليس لهذا الكون خالق ورب. قال أيضا، يقولون أيضا فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود الخارج فهو جزئي ولا يفع عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له، أي كلازم العلة المعلول، يعني عندهم أن العالم هذا والكون هذا لم يخلقه الله ولم يوجد الله، وإنما هو كوجود الحرق عند وجود النار، أي أنه علة لمعلول. المعلول هذا يعني كالسبب مع المسبب، فيقول إذا وجود الله هو يلزم منه وجود العالم، لأن الله هو الذي خلق العالم، كما أن النار وجد الحرق لأن النار التي أحرقت، وهذا كذب ومكابرة. وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإنما سوى مفعولا له في مصانعة ومصالحة المسلمين في اللفظ، وليس عندهم مفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصر وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتب عند الفلاسفة، ما هو الإيمان بكتب؟ فإنهم لا يصفوا بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم، وهذا أيضا قول الجهمية أن الله ليس له كلام ولا يتكلم ولا يكلم. والقرآن عندهم عند الفلاسفة فيض فاضل من العقل الفعال على قلب بشر زكي النفس طاهر، متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل يخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوس. هذا إيمان من؟ إيمان الفلاسفة بالكتب. وأما يوم الآخر أشد تكذيبا وإنكارا. قال والرافض متأخرون جعلوا أصول الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. والمعتزلة جعلوا أصول خمسة وهي التوحيد والعدل وإمضاء الوعد والوعيد والمعفو عن المنكر، وكذلك يعني جعلوا أصول خمسة وهو التوحيد والعدل وإنفاذ الوعيد والمنزل بين المنزلتين والأمر بالمعروف عن المنكر، وجعلها أصول معان لم يعتقدها السنة. هذا ما يتعلق بهذا، ونقف على ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والنبيين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.